لأن قوله عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة من يصليها إذا ذكرها، فهذا يدل على عموم على العموم في الوقت، وأنه يصليها في أي وقت يذكرها، ولو كان ذلك الوقت الذي ذكرها فيه وقت مجيد، وإذا أعادها يعيدها وحدها، فهو يجب التي وراءها والذي صلاها وراءها والذي صلاها وراءها وبعدها وقعت في محلها وبلغت الصحبة في أدائها، وإنما الذي يقضيه الصلاة التي نفيها وحدها، فإذا نفي صلاة وأما صلوات أعلاها في أركانها ثم تذكر من تقوى النبي فإنه يصليها وحدها، ولو مضى وقت طويل على عليها حيث تذكرها يصليها، ولو مضى عليه وقت طويل، لهذا جاء عن ابراهيم قال يعني 20 سنة، لو تذكر بعد 20 سنة احفظ انها نسي صلاه فانه يصلي تلك الصلاه وحدها التي نسيها، واما الصلوات التي بعدها فهي لا يعيدها لانها وقعت في محلها، ودل هذا على أن على أن الصلاة لا يعذرها الإنسان عن وقتها إلا إذا كان معذورا ومضطرا لا حيلة له في ذلك كالنوم والنسيان، أما ما دام روحه في جسده وهو نادر مترجم فلا يعذر الصلاة عن وقتها، يصليها على حسب هذا، إلا إذا حصل له نسيان أو حصل نوم فهذا شيء خارج عن وقعه، إنما عليه إذا ذكر أو استيقظ أن أدي تلك الصلاة قبل نبيها، ومثل من صلاة الذكر ومن صلاة الذكر لقوله يذكر الله عز وجل فيها، ف تكون هذه الصلاة العضوية أو هذه الصلاة النفسية عندما يذكر الإنسان ويتعين عليه أن يأتي بها في حال تذكره إياها، ثم عرض الإمام البخاري رحمه الله الطريقة المعلقة التي هي عن حسان بن هلال، لأن فيها تصريح قتادة للسماعي من أنس وقتادة مجلس وقتادة بن كعاب السلوسي وهنا من المسيح، وهو في الرواية الأولى المسندة روى بعنه، أما هذه الرواية المعلقة التي من طريق حبان الحلال فإنه صرح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا هو السر من إيراد هذه الطريقة المعلقة بعد طريق المسندة، لأن فيها فائدة جديدة وهو تصريح حتى هو تصريح القتادة للسماع من أنس. قوله سمعته يقول أقم الصلاة للذكرى. هذه رواية أخرى. قلت تصريح كيف تصريح؟ واحد يقول تصريح كيف تصريح؟ وأقم الصلاة للذكرى. هي باب قضاء الصلوات الأولى من الأولى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي جزيل عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارا وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قال باب قضاء الصلوات. الأولى مجهولة. أما بعد الصلوات الأولى مجهولة. هذه الترجمة تتعلق بترتيب الفرائض وترتيب الصلوات. وذلك أنه عندما يكون عليه عدة صلوات في وقت من الأوقات يرتبها فيبدأ بالأولى ثم التي تليها. فإذا جاء وقت المغرب وقد نسي صلاة العصر أو نام عن صلاة العصر ثم يدخل المغرب قبل العصر فإنه يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعدها على حسب التسجيل. فالمؤدى من الصلوات مرتبة وتكون في وقت واحد أيضا. فتكون الصلاة التي نسيت أو جيم عنها وأخرها من ثاني إلى وقت الصلاة الأخرى عن المناسبة كالعصر مثلا. ونوم العصر يصلي مصرية أو يصلي حاضرة. فإنما نرتب الصلوات على حد تركيزها الوجودي لأن العصر تسقط المغرب والمغرب تسقط العشاء وهكذا. فإذا كان عند أهل العلم الصلوات نسيها فإنه يسقيها مرتبة. إذا نسي كان عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يسقيها مرتبة. لا يصلي الصلاة حاضرة ثم يرجع إلى الماضية فإنما يبدأ الأولى حتى يقضي الآخرة تكون مرتبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الحسرة وغرب الشمس وتوفق وكان عنده صلاة حاضرة وصلاة ماضية فبدأ بصلاة الماضية التي خرج وقتها فصلى ثم صلى الصلاة الحاضرة الذي هو في وقتها وفي المغرب. دلنا هذا على ترتيب الصلوات أنها ترتب وأنه لا يقدم المتأخر أو على ما كان قبله ولا تؤخر الصلاة إلا ولكن تماثلها كما يفعل لبعض الناس الذين يقولون انه كان عندما الصلاه فائته والصلاه يعني كان لا يصلون فقل عندما يقول لصلاه يقوم ويصلي صلاه مثلها يقول هذا قضى للناس. الانسان اذا كان عليه القضاء محدد معلوم يقضيه من حواليه بجواب حتى يفرغ من الشيء الذي عليه. واذا كان ترك الصلاه في وضع متعمدا وجاهلا لسنين في أول حياته لا يحتاج له إلى قضاء فإنما يحتاج إلى توبة النصوح وقول إلى الله عز وجل مما حصل به من التوفيق. لذلك ويعتد من المستقبل على أن لا تفوته صلاة وأن لا يتأخر عن صلاة عن معقول بعد كل صلاة يقضي صلاة الصلوات الفائتة أخرى مرتبة ترتيب لا يكون صلاة وراء التي قبلها وراء ويبدأ بالأولى فالأولى كما رأى كما فعل المخالفة. لكن لو أنه كان في صلاة يعتبر في آخر وقتها وهي الحاضرة صلاة الحاضرة ثم في آخر وقتها فلو تشاغلت المصرية لخرج وقت الحاضرة وصار القضاء فإنه في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة اللي تقع في وقتها أداء لأنه لو تشاغلت الزائدة لأدى بالأمر إلى أن تكون هذه خارجة عن وقتها ويقوم أيضا يقضيها إلى مثلا انسان قد يطلع الفجر وقد يطلع الشمس استيقظ وكان عليه الفجر والفجر سبحان الله والفجر ما بقي من وقتها الا مقدار ركعه فهل يصلي صلاته للعشاء او يصلي صلاه الحاضر التي هو في وقتها الذي ان لم يفعل خرج وقتها وقتها عنده صلاه ذلك في بين وقتهما في هذه الحالة يصلي صلاة الحاضر ما دام انه يخرج ثم يقضي لان تلك هي في ذمته وخرج وقتها وهي مقضية مقضية ولكن هذه تؤدى ويمكن تؤدى لو تكاثر بمقضية لا ماتت من تلك الحاضرة وصارت ايضا تحتاج الى قضاء فإنما في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة في آخر وقتها ما دام أن الإنسان أن يؤديها ثم يرجع ويؤدي الشيء الذي هو فاعل. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهار قال انطلقت مع أبي إلى أبي وردة الأسلمي وقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحك الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن تؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسا ويقرب من الستين إلى المئة. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر هو تحريك بعد صلاة العشاء وهذا الحديث مضى في بيان الأوقات بين وقت الظهر العصر العشاء والفجر المغرب نسي ما جاء بها وكان مما جاء في العشاء أنه كان يحب تأخيرها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ومحل الشاهد هنا يكره الحديث بعدها يعني يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني يكره الحديث بعدها إذا هذا هو السمر الذي يكره وهو التحدث والتشاغل بالحديث بعد صلاة العشاء وهذا فيما إذا كان في غير فائدة ومصلحة وفي غير خير أما إذا كان في الخير وكان في مصلحة فلا يترتب على ذلك ضرر ولا ضجر والانشغال الذي يكون يستدعي بحاجة إلى النوم ثم يتأخر عن ضرر الضجر إذا حصل الحاجة لأن كان في خير ولم يقضي الى الانشغال عن صلاه الفجر فانه لا باس بذلك وما ان يقضي به قال باب الثمر في الفطر والخير بعد العشاء وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراد علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال انس انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل يبلغه وجاء من صلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة هذه الترجمة السابقة تبين وتدل على أن المثل على أن الكراهية للباب الذي قبل هذا ثم إذا كان في غير الخير في غير العلم وفي غير ما يعود بالخير والفائدة، أما إذا كان في الحق والخير فإن هذا لا، ولكن مع هذا يلاحظ أن لا يؤثر ذلك على الآخر عن مرض الفجر وعلى أنه عن مرض الفجر، لأنه لا يشغل بأمور مستحبة ويغفل عن أمر المتعلم أمر اللازم هو الصلاة والإتيان بالصلاة وهي صلاة الفجر. والحسن البصري كانوا ينتظرون ليأخذوا عنه العلم، وكان يعاه جيرانه ثم جاء وقال انه يعاه جيرانه وانهم لا يزالون بخير من نظر الخير، فأورد قصة انتظاره من الرسول صلى الله عليه وسلم وانه صلى بهم وقال انهم ثم خطب. قال فصلى لنا ثم خطبنا فقال الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا. صلى بهم ثم خطب وقال ان الناس قد صلوا ثم رقدوا. وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه. الشاهد هو هذا الكلام الذي حصل بعد العشاء، لأن هذا ثمر في الخير وثمر في العلم والفقه، لأن كل من خطبهم بعد صلاة العشاء دل على أن الثمر أن الحديث في الفقه وفي العلم وفي بيان الخير أن هذا ليس باقيا عن المراجع التي قال عنها وكان يكره اليوم قولها والحديث بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعذبهم ويخطبهم ويبين لهم صادق أن إذا ما بينه بهذه الخطبة فإذا هذه الخطبة ثمرت وإجماعهم وسماعهم إياها من الثمر في الخير ومن الثمر في العلم ومن الثمر في معرفة الوقت والخير. فعنه صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء وذكرهم بما ذكرهم به دال على ان الثمر في الخير وفي الفقه وفي تحصيل العلم بعد صلاه العشاء انه مستثنى من قوله وكان يكره اليوم قبلها والحديث بعدها. قوله هنا يعني حتى قربنا من وقت القيامة في وقت القيامة الذي في الوقت الحالي الذي كان يجلسهم فيه ويواجهه وكان ينتظرونه إلى وقت حتى الوقت الذي كان حالفا يجلس معهم عنده قرب خير مناجاة لأنه كان في الجيران. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حزمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ووهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يريد بذلك أنها تحرم ذلك النظر. هذا أيضا مثل الذي قبله، لأن الذي قبله قد خرجهم على الصلاة وبين لهم أنه كان وجيعا موجودا، معنى أن هذا لم يتقبلهم وأنه لا يعيش أحد، يعني ربع مئة سنة هؤلاء الموجودين لا يبقى أحد، أن من يولد بعد هذه الليلة لا يكون تحت هذا الحلال، لأن الموجودين في هذه الليلة لا يظن أن أحسن هذا وغناء، لأن من يولد بعد هذه الليلة لا يبقى مكان العبدين في الوقت من المكان، لأن الوقت أكبر من اليهود حيث حجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أما تكلم بهذا الكلام وحدثهم بهذا الحديث قبل أن يؤمر بالصدق وأمر بالعلم، فدل على أن الإيمان بالشيخ قال للصدق عن الله لا يبلغ حتى الثانية عن الرواية عنها وعلي رضي الله عنه وكان يبلغ اليوم قبلها والحديث بعده، وكان يعني وكان أي نبي هو ذلك يبلغ اليوم قبلها والحديث بعدها. نحن كراهية من قبلها وأبي إلى أن تتقاطر أنها ناطقة، وأن الحديث بعدها وأبي إلى أن نسابقها في هذا الرجل، ولكن إذا كان هناك ثمر للصدق والعلم فلا بأس به، لكن مع هذا الإسحاق من الحجر على شكوك الإنسان وألا ينام الإنسان عنها بسبب اشتغاله بالصدق وبالعلم. قال باب الثمن مع الضيف والأهل. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب السدرة قالوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أبي، قال وامرأتي وقادم بيننا وبينك وقادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجس حتى قضي العشاء ثم رجع فنجس حتى تعشى، قال فلا أبي، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجد حتى قضي العشاء ثم رجع ونجد حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته وما حبسك عن طيابك أو قالت طيبك، قال أو مع الشيخين، قالت أبوا حتى جدي فقد عرضوا وأبوا، قال فذهبت أنا فاختبرت وقال يا ظلت وجدت وجدت، وقال كل جاء هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا، وأي الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسرها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني جراح ما هذا، قالت لا وقر بعيني فهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأمر، وقطعنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم هنا والله أعلم كم مع كل رجل، وأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وأوحى هذا الحديث في هذه القصة وفي هذه القضية التي هي